مستمعينا حلقة جديدة من برنامجنا بوصلة حياة، وبتتم لحلقات سابقة حكينا فيها عن صناعة واقعنا وإعادة التوازن لحياتنا بالعودة لترتيب عالمنا الداخلي. اليوم صار وقت نحكي عن الطاقة بمفهومها الواسع وتأثيرها على حياتنا. رح نتعرف أكيد على مراكز الطاقة بجسدنا وكيفية موازنتها، وأكيد مع ضيفي الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة وأوقات كل المستمعين. ماستر فارس، يعني مثل ما بنعرف انه لأفكارنا طاقة، لمشاعرنا وسلوكنا طاقة، وتختلف درجة قوتها إيجابيتها أو سلبيتها حسب كل شخص. خلينا اليوم نحكي معك عن الطاقة بمفهومها الواسع ومراكزها بجسدنا الشاكرات. طبعا احنا حكينا المرات الماضية عن تأثير الأفكار والمشاعر، اليوم حنشوف منبع هذه الأفكار والمشاعر أو كيف عم يأثر. يعني عرفنا عن يأثروا أفكارنا تأخذنا لهون أو تأخذنا لهون، طيب كيف عم يصير هذا التأثير؟ هذا الشيء حنعرفه من خلال فهمنا بشكل هيك عام لخريطة الشاكرات عنا. شاكرات أو كلمة شاكرا يعني مركز طاقة. طبعا هذه الكلمة هي كلمة بالأصل هي لغة هندية قديمة سنسكريتية، نعرف يوغا ونعرف هي المدارس، فترجمتها للغة العربية دوامة. فنحن في عنا هدول الدوامات، خلينا نسميهم هيك بشكل هيك لولبي، مراكز الطاقة عنا عم تأثر بحالتنا الجسدية، بحالتنا النفسية، وبحالتنا الروحية الداخلية العميقة. متفق عليه بين كل المدارس والفلسفات والنظريات بعلم الطاقة أنه في عنا 7 شاكرات رئيسية. هذول 7 شاكرات مرتبطين بجسدنا كقوة كحيوية، مرتبطين بعلاقاتنا بمشاعرنا، وهلا حنشوف كيف. عنا 3 مرتبطين بحياتنا هون يعني بالأرض، بعلاقاتنا، بأكلنا، بشربنا، بمشاعرنا، فينا نقول حياتنا المادية. حياتنا المادية. في عنا 3 مرتبطين بحالتنا الداخلية الروحية، وفي عنا واحدة هي بوابة. كيف يعني حياة مادية وحياة روحية وبوابة بيناتهم؟ خلينا نمر على أسمائهم بشكل سريع، بعدين نرجع نحكي ونشوف كل واحدة كيف تأثر على حياتنا فعليا. أول مركز بسموه شاكرا الجذر أو الروت شاكرا. هاي الشاكرا موجودة أسفل العمود الفقري عند عظمة العصعص. طبعا هلا بنحكي شوفوا أعراض اللي بتصير مع الإنسان. ثاني شاكرا عنا إياها، طبعا هي الشاكرا اللي لونها أحمر فاتح. ثاني شاكرا عنا إياها السكرال شاكرا أو شاكرا السرة، موجودة أسفل السرة لونها أورانج. ثالث شاكرا عنا إياها اسمها الضفيرة الشمسية أو السولار ديكسز، هي موجودة برأس المعدة أو بالمعدة لونها أصفر. رابع شاكرا الهارت شاكرا، شاكرا القلب لونها أخضر فاتح بمنتصف الصدر. خامس شاكرا الحلق ثروت شاكرا، بالحلق لونها أزرق سماوي. ثيرد آي العين الثالثة موجودة بمنتصف الجبين، والكراون شاكرا اللي لونها رجواني بأعلى الرأس، والآن الثالثة لونها بنفسجي. هذول 7 شاكرات نحن نمسكهم واحدة واحدة ونحكي عن كل واحدة تجلياتها بحياتنا. تماما. لطيف وبسيط. تفضل. أول واحدة عنا إياها شاكرا الجذر. طبعا من كلمة الجذر خلينا ناخذها كمعنى التجذر، بما أنه هي أول شاكرا بمسار الشاكرات تبعنا، فهي أكثر شاكرا طاقتها مادية يعني مرتبطة بالحياة هي. لذلك بنلاحظ الأشخاص اللي بيكون عندهم خوف، عدم أمان، سواء كان بعمل أو بمكان أو عندهم مش أكل مع الأهل وخاصة مع الأب، بنلاقي في عندهم آلام بأسفل العمود الفقري. مش رد يكون في مشكلة، يعني مش رد يكون في ديسك أو شيء، لا ممكن تكون آلام تجي كل فترة وبتروح. تمام. ليش؟ لأنه في عنا ثقل بهي الطاقة. طب ليش بصير آلام؟ وشو دخل الخلل بالألم؟ خلينا نتفق على مبدأ كتير مهم بالطاقة، نبلش نفوت بشكل أعمق. يعني هلأ مستمعين اللي عم يتابعونا من أول ما بدي البرنامج لهلأ أكيد صار عندهم فكرة عن أفكارهم ومشاعرهم وكيف هو. هلأ صرنا بليفل أعمق نفهم إحنا كيف عم يصير هذا التغيير. تمام. وشو عم يخلي التغيير يتحقق؟ أي شيء بيتحرك، ما بيقولوا لك بالحركة بركة. صحيح. كلمة بركة هي خلينا نقول طاقة، نفس الشيء. وتكون في حركة في طاقة شغالة، وبالتالي في نشافي، في نشاط، في حيوية. لحظة الإنسان إذا قعد فترة طويلة شو بصير؟ بلش تطلع الأمراض بجسده، في ركود بالقعدة بشكل عام بأي شيء. صح. طيب معناتها بصير عندي خلل بالشاكرا أو خلل بمسارات الطاقة، لأنه كيف في عنا الجهاز العصبي تبعنا أو الجسد المادي تبعنا في شرايين وأعصاب و نفس الشيء. تعالوا نسمي الجسم الطاقي تبعنا أو ما يعرف الجسم الأثيري، في عنده أعضاء هي الشاكرا، بس في عنده هي الشرايين اللي هي مسارات الطاقة أو تعرف الميريديانات. وتصير في عندي خلل بحركة الطاقة مثلا بشاكرا الجذر، فبصير تراكم ركود تراكم ركود لحتى تصير الطاقة كثيفة بشكل كافي تتجلى بألم. ليش تتجلى بألم؟ كنوع من الرحمة فيني كإنسان، بمعنى عم تعطيني أليرت، كأنه ضوء أحمر عم يشعل، يعني كأنه تنبيه أنه أنت انتبه في مشكلة بهي المنطقة، لازم تسعى للحل فورا والعلاج 100%. وكل ما أنا تجاهلت كل ما زاد الألم. يعني تخيلي حالك أنت عم تشوفي شخص مثلا عم يروح على الهاويه لنفرض اسمه سعيد، بتقولي له يا سعيد انتبه ما سمعك، تعلي صوتك اكثر، يا سعيد انتبه ما سمعك، ورايح الهواء شو حتساوي؟ عم بتصرخي صوت كثير عالي، صحيح بيجي ينقذ منه، بس لازم ينتبه. نفس الشيء بيجي الم خفيف، فهمت؟ وصلت المسج طلعت خلص راح. واذا ما قدرت الرساله تماما كبر. طيب ماستر، يعني نحن فينا نقول انه الامراض مرتبطه بالشاكرات، يعني كل مرض بمنطقه الشاكرا هو خلل بهالشاكرا. تماما يعني تقريبا الاعضاء المحيطه بالشاكرا مرتبطه فيها. طبعا بالنهايه كل الاعضاء مرتبطه بكل الشاكرات وكل الشاكرات مرتبطه ببعضها، يعني هنا بيعملوا مثل شعار الاودي، سياره الاودي، كيف هي دوائر متداخله. نفس الشيء الشاكرات هي دوائر متداخله، فاي شاكرا تؤثر بالاخرى، وبنفس الوقت في اعضاء مرتبطه اكثر بهذه الشاكرا. يعني مثلا اذا عم نحكي نحن عن العظام، اذا عم نحكي نحن عن الاسنان، اذا عم نحكي نحن عن كل شيء قاسي في الجسد، هي شاكرا جذر، لانه هي اكثر شاكرا كثافه. حلو. هذا لا يعني انه ما تتاثر بالشاكرا الثانيه الشاكرا الثالثه، ولكن التاثير الاكبر بيكون للجذر. نعم. طيب فاذا هي وقت فهمت هي النقطه صرت اعرف انه اليوم الالام الجسديه اللي بتجيني هي تنبيه لإلي. فانا وقت بروح مثلا وجعني ظهري عم اخذ مسكن كان الوجع، بس هل حليت المشكله؟ لا، ما حليتها بشكل جذري، فقط اسكتها. تماما، لا، في فرق بين العلاج وبين الشفاء. العلاج انا معالج العارض، تمام؟ صحيح. اوكي، التشافي او الشفاء هو عم فوت للجذر، عم بعمل شفاء. فانا اوكي سكنت الالم، بس بعد فتره حيرجع بشكل اقوى او يرجع نفسه. صحيح. لأن انا ما فهمت شو المسج، ما فهمت المشكله الاساسيه، ما وقفت هذا الركود هذا التراكم. طيب تماماً. اكيد المستمعين عم يتساءلوا، خاصه اذا كان شخص اول مره عم يسمع او جديد على هذا المجال، انه كيف يعني بدي من الركود؟ يعني شو عم تقول طاقه انت؟ والطاقه هي مالي يعني ما بشوف انا مثلا بصف ظهري او بمكان الشاكرا حتى اقيم هذا الركود. بكل بساطه افكارنا ومشاعرنا هي طاقه. في قاعده كثير حلوه، الخيال في العالم الطاقي هو فعل. حلو. فمجرد ما قعدت وغمضت عيوني مثلا وفهمت انه انا في عندي مشكله مثلا مع اهلي، عم بتخانق على طول مع بابا، في عندي مشكله بالامان، ما بحس بالامان بالشغل، ما بحس بكذا كذا. فمجرد ما قعدت جلسة استرخاء، تمام؟ غمضت عيوني وبلشت وجه انتباهي لعالمي الداخلي، وجه انتباهي لجوا وفي انفسكم، وجه لجوا، بلش ركز على هاي النقطة واعترف فيه. يعني بتعرفي احيانا اعتراف بوجود المشكلة واعتراف باني انا هون عم خاف هو مساعد للحل، نصف الحل تقريبا اذا تقريباً. يعني اذا اعطيناها الاهمية. تماما، اذا مو اكثر. احيانا مجرد ما يعترف الانسان بتلاقي انحلت مشكلته. يعني شو يعني حتى يعني بقول للمستمعين لاحظوا حالكم اليوم، اذا انا اليوم كنت متضايق واذا في قال لي شو بك احكي شو بك كذا، مجرد ما حكيت له شو بصير ارتاح. صحيح. ليش؟ لاني اعترفت انه في عندي مشكله، اعترفت اني متضايق. لكن ماستر هون في اشخاص حبي. في اشخاص بيعتبروها انه بكابروا انه انا بكابر على الالم، معلش بكابر والمشكله هون بيكون عم بكابر لكن عم بخبي بنفسه وهي عم ترجع الاذى عليه هو. خليني اقول لك انه اليوم الاشخاص اللي بيكابروا من منطلق انه انا ما بدي احكي، ما بدي ضايقه، ما بدي يشوفني اني متضايق، ما بدي يشوفني انه ضعيف، خاصه الاشخاص اللي بيكونوا فايتين جديد بالايجابيه، بيفكروا انه نحن لازم نكون ايجابيين، وعيب اصلا احكي لحدا اني متضايق، عيب يشوفني، خصوصا رفيقي، خصوصا القريب مني، كيف بدي احكي له انا متضايق، فكرني انا ماني منيح، بالعكس انا ايجابي. هي الفكره شو بتساوي؟ هي خاطئه مدمره لإله. حتقولي لي ليش؟ حقول لك نحن اليوم بالطاقه بنقول كلياتنا واحد، كلنا واحد. مرتبطين ببعض؟ تماما، مرتبطين ومتصلين ببعض. وقت انا اجي اقول ما بدي احكي، فانا بعمل انفصال، يعني عم برجع للانانيه للايجو. تمام. الانا عم بعمل انفصال، فحيزداد الالم تبعي. نعم. الانفصال في الم، والتواصل والاتحاد والمشاركه فيها راحه. نعم. فبلشت اوعى فيها، بلشت احكي، بلشت غمض عيوني واعترف بوجودها. ممتاز. هي بعطي تقنيات جدا بسيطه هيك كبدايه لكل المستمعين متاحه. نعم. طيب ننتقل للنقطه اللي بعدها، شاكرة السرة. طب قبل ما ننتقل ماستر دقيقه، يعني نحن الاعتراف، لكن كانك ذكرت انه نحن بنقدر نتواصل مع هيدا الالم لحتى نفهم رسالته، وبنقدر يعني انا بس مشان لانه القواعد اللي تنطبق على شاكرا بنقدر نفس القواعد نطبقها على غير شاكرا. صح. نعم. شوفي كيف فينا نتواصل مع الألم. يعني خليني أقول فكرة هي جدا لذيذة وطريفة، وإذا بالفعل الإنسان أخذها وبلش يشتغل فيها بلاقيها ممتعة ومفعالة. كل جسدنا فينا نتواصل معه، كل أعضاءنا فينا نتواصل معه. وتخيلوا أنتم كل عضو عبارة عن خلية ذكية بحد ذاتها. يعني أنا مجرد ما صار عندي ألم مثلا بالمعدة فيني غمض عيوني وتواصل مع معدتي. هلا بيجي حدا عم يقول شو الحكي هذا، شو بدي أتواصل مع معدتي، شو جنيت أنا؟ لا لا لا، على فكرة بالعكس، يعني الأشخاص اللي بيجربوا هذا المفهوم واليوم خليني اقول انه اعضائنا، وقت نحن بنقول انه وفيك انطوى العالم الاكبر، فينا نعرف انه كل ذره فينا فيها كل المعلومات وفيها كل الطاقات، فكل عضو فينا فيه كل المعلومات وكل الطاقات. صحيح. غالبا بنلاقي انه في علماء كثير، علماء روس وعلماء الصين واليابان حكوا عن هي الفكره، فكره التواصل مع اعضائنا. يعني اليوم بتصير عندي ألم بالمعده في نغمض عيوني وتخيل حالي عم بحكي مع معدتي واسالها ليش عم تجعيني، وثقوا تماما الانسان، انا اثق واضمن اي انسان يفوت يغمض عيونه بثقه، يعني مو فايت تبع انه هلا بدها تحكي معي معدتي شو، اي شيء باخذه بنوع من هيك من التخفيف او التسخيف منه ما بستفيد، هو نوع بس من التواصل مع هذا الجسد، جسدي له علي حق انه اتواصل تماما معه. انا واثق انه اي حدا يتواصل مع الجسد تبعه حيجي الهام، كيف انا حيجي الهام انه هلا اتذكرت انا امبارح كان في عندي مشكله وتخانقت وعصبت كثير وحسيت حالي تضايقت، هلا صار معي وجع بالمعده، تمام حلو كثير، وبالتالي عرف تماما، وبالتالي عرف، ومتى ما عرف نص المشكله راحت اذا مو كلها. تمام مستر بسيطة. نعم قبل ما نروح لباقي الشاكرات راح نروح سوا لفاصل. اوكي. حلو نعيش الحياة بحلوة ومرة ونختبر المر لحتى نستمتع بالحلو. ماستر فارس رجعنا لك من جديد ومتابعين معك بالشاكرات، وصلنا لشاكرة السرة. شاكرة السرة هي الشاكرة اللي لونها أورانج بتفقنا موجودة بأسفل السرة، مرتبطة بعلاقاتنا. يعني أنا أي إنسان بتعرف عليه، عائلتي، رفقاتي، ناس اللي بحبها، شريك حياتي، زوجي، كله بصير شو في بيني وبينه حبل من الطاقة. نعم بهي الشاكرة. أي الشاكرة هي مركز توازن طاقة الذكورة والأنوثة جواتي، يعني كل إنسان في جواته طاقة ذكورية وطاقة أنثوية بغض النظر عن الجنس كطاقة عم نحكي، تمام؟ فهي الشاكرة هي مركز التوازن بيناتهم. طيب كيف يعني العلاقات؟ يعني بنلاحظ اليوم الأم مثلا بتحس بأولادها، بتحسه إذا مبسوط مرتاح حتى لو كان بعيد، متضايق، ليش؟ لأنه في مشاعر أمومة، ففي مشاعر قوية جدا. فخلينا نتخيل هذا الحبل قد كأنه هيك كابل للداتا عم ينقل بيانات بين الاثنين. نعم لهيك بنلاحظ انه الاثنين يحبوا بعض مثلا، كمان بحسوا بعض رغم بعض المسافه. تماما بصير بحسوا ببعض، ليش صار في هذا الحبل صار قوي جدا؟ وين الخلل بيكون؟ مثلا انا اجي اعطي اهميه كثير كبيره للشخص الاخر لدرجه يصير هو مصدر غذائي الطاقي. فطول ما انا موجود انا يا سلام سعيد جدا ومطاير ومحلق الدنيا احلى منها، مجرد ما غاب واحيانا ولو لهيك لفتره بسيطه، يعني مش ضغط على راح ممكن يكون اليوم مثلا ما رد علي او اليوم ما حكيت معه، بيصير في كوارث. في كوارث تمام، ليش؟ لانه صار غذائي الطاقي منه اللي عم يتغذى فيه شاكراتي ومسارات الطاقه عندي عم باخذه من هذا الشخص فقط. فتخيل هذا الشخص اذا راح سافر ترك ما عاد كمل معي، شو بصير فيني؟ لاقي حالي انهرت وما عاد بدي اعيش، وفي ناس تكتئب. ليش؟ لانه هون الخلل بلش من فكره انا غذائي الطاقي بده يكون من شاكرة تاج، من المصدر، من الله، من الحب. نعم. تمام، من الروحانية. وهذا الغذاء أو هذا الحبل بيني وبين الشخص الآخر هو إضافة، فأنا سعادتي موجودة، راحتي موجودة، حياتي ماشية، إجا هذا الشخص يا سلام زادت سعادتي، زادت الاستمتاع بحياتي، زادت البهجة بحياتي، بس أكبر خطأ خلي هو كل شيء. صحيح، هذا ما له حب، هذا تعلق وهذا خلل. نفس الشيء إذا كان عندي مشاكل مع الأم تنضرب هاي الشاكرة، فإذا هاي الشاكرة مشاكلي مع الأم ومع الشريك بتأثر عليها. حلو، صرنا بنعرف هلأ تماما لما بنلاحظ هذا الخلل. حلو كتير، يعني اليوم ماستر فعلا عم تعرف على باب جديد بعلم الطاقة، جميل جدا. شو كمان رح تخبرنا؟ تمام، هلأ نقطة كتير مهمة كمان خليني أقولها، هذه الشاكرة مرتبطة بمشاعر الشوق والحنين. ما اتفقنا إذا في تعلق يصير في خلل؟ فنفس الشيء إذا واحد فات بهذا الخلل مشتاق، حنيت لهذاك المكان. طب شو علاجها؟ علاج اللقاء بعد الشوق. هلا ممكن يكون مثلا شخص ترك شغله، كان عم يشتغل بمكان ولسبب ما ترك، فبتلاقي صار عنده مشاعر هيك انه مشتاق، مو مشتاق تبع مشتاق هي المشاعر الحلوه، لا مشتاق تبع انا عم بتدمر، انا متضايق، انا مزعوج، الله فيني ارجع، فهمت علي كيف؟ نعم. ليش بنلاحظ انه وقت بصير عندي مشاعر اشتياق بهي الطريقه بصير عندي هيك وخز بهي المنطقه، يعني وكانه مشاعر احتياج اكثر ما انه تماما احتياج. نعم. فالحل بهي القصه انه انا اي شيء بتركه افهم انه هذه الشاكله خلص طلعت منه، يعني اي شيء له علاقه بارتباط شعوري سواء كان بمكان او باشخاص خلص انا طلعت منه، انتقلت لشيء اعلى، لتجربه اعمق، لتجربه احلى. فخليني افصل عن هنيك تماما طاقيا. لايك بنصح كل حدا مثلا خلص طلع عم يطلع من طلع من علاقه او طلع من شغل او انتقل لمكان او او او اي شيء له مش له علاقه بالارتباط العاطفي، خلص يغمض عيونه يتخيل بهذه الشاكله وبلش تنفتح على خيارات جديده. الماضي راح، تعلمنا منه، قوينا، اخذنا دروس الى اخره، هلا صار عندي تجارب جديده. اذا الاهم نسمح للتجارب الجديده بالدخول لحياتنا واختبارها ايضا. نطلق العنان للتجديد تماما. نعم حلو. نقطة اللي بعدها شاكلة الضفيرة الشمسية موجودة بالمعدة لونها أصفر، هي شاكلة المشاعر وشاكلة الإرادة. يعني أنا بقدر، هي الإرادة المعنوية والمادية. نعم أستطيع. نعم أستطيع. هاي الإرادة. فهي الشاكلة هي المشاعر، مشاعر الخوف، الشجاعة، العطاء، العطاء اللي بيكون هيك في في في منطق، يعني عم بعطي لآخذ، تمام؟ بمقابل. بمقابل. بنحكي كمان عن مشاعر اكثر شيء بيأثر فيها، مثلا لاحظوا كيف انسان يكون خايف، شو بصير معه؟ بتوقف خلص، ما عاد في ياكل، بتتشنر. صح، بيقول انا خايف، عم تجاني معدتي. مزبوط تماما. او اذا كان كمان فرحان كثير بتلاقي ما عاد بقدر ياكل خلص، ما عاد يعني مبسوط مبسوط مبسوط، تاكل ما بدي تركوني مبسوط، موجع بالي، تمام. فاي حاله انفعاليه عاليه شعوريه بتاثر، بتعطي طاقه عاليه لهي الشاكره، فشو بصير؟ بتتاثر المعده مباشره. اذا مجرد ما طلعنا من حد التوازن ان كان صعودا او نزولا نحن في حاله خلل. في حاله خلل تماما، التوازن هو الاساس. مثل اذا شفنا هذا شو بسموه الناقوس تبع الساعه، هي الساعات القديمه اللي بتكون لها هيك البندول اللي عم يروح يمين يسار يمين يسار مثل البندول، تمام؟ هلا اذا انت دفعتي هذا البندول لليمين لاقصى اليمين، شو بصير؟ تركتي بيهوي، بيروح لوين؟ لاقصى اليسار. رجع بروح شوي على اليمين شوي على اليسار حتى يتوازن. نعم. نفس الشيء انا اذا رفعت حالتي الشعوريه ايجابا او سلبا لاقصى اليمين او اليسار حيبغي يروح للعكس. فخليني يكون من الاساس متوازن برتاح. حلو كثير. ماستر انت عم تذكر لون كل شاكرا، يعني فينا نقول انه ايضا ان كان نوع الاكل اللي هو بيحتوي على لون معين بيغذي الشاكرا، او نوع اللباس او هيك شيء؟ طبعا نوع اللباس، الالوان اللي بشوفها، الالوان المحيطه فيني، يعني مثلا اللون الاحمر حكينا عن شاكرا الجذر، لون هيك الطعام والحركه، واو، لانه هي الشاكرا الماديه الاولى، تمام. فبنلاحظ انه اليوم غالب شركات الطعام العالميه شو لونها؟ مطاعم تبعها احمر. صحيح. من باب بتفوتي بيكون في عندك هيك شراهه للاكل، جوعان جوعان، باكل وبمشي بسرعه. يعني لاحظي كل المطاعم العالميه الفاست فود بتلاقي ما بتعدي عندها هيك قاعده تبع ساعه وساعتين وجبات سريعه، بتطلب الوجبه تاكلي وتمشي. يعني مدروس اختيار اللون عندهم. طبعا اكيد طبعا. كله مدروس، كلهم له طاقه وكلهم بياثر. نعم. لون الاورانج هو بيعطيني لون الحيويه والحركه، وبيعطيني اخف من اللون الاحمر يعني درجه نشاط، بيعطيني نوع من الهدوء بالحركه، يعني بيعطيني حركه بس هادئه، رواء، تنقل الوعي، تمام. لهيك بنفهم انه اليوم وقت نعرف انه لون الاورنج هو لون هي الشاكره، واتفقنا بيعطيني التنقل الهادي، لون شاكره السر، بنكتشف انه اليوم طبيعي بحياتنا نمر بعلاقات، نمر بتجارب، نطلع، نمر بتجارب جديده. صحيح. مش كيف انا اخذ فكره انه خلص فكت الشغل لازم هذا الشغل مؤبد ما لازم ابشر فيه، فكت بعلاقه لازم هي العلاقه النهائيه ما ابشر فيها، هذا اللي بيعمل مشاكل. صحيح. طبيعه الحياه هي تجديد. طيب نجي للشاكرة اللي بعدها، طبعا خلصنا ثلاث شاكرات. نعم. الدنيوية. هلا شاكرة القلب. القلب لون الأخضر الفاتح اللي تعطيني مشاعر الثانية. وقت أنا أكون بحالة معينة بموقف ما عم بعطي بحب عن جد ما بدي شيء بمقابل، ما بدي شيء، بس هيك بدي ساعد هذا الإنسان، ما بدي شيء، بدي أعمل هذا الموقف، ما بدي شيء، هون بتكون شاكرة القلب شغالة، فهي شاكرة العطاء، المشاعر الثانية، الكرم، الحب اللامشروط، وتعيشه بحالات معينه، كل شيء لامشروط، يعني بنيه الحب من اجل الحب فقط، والعطاء من اجل العطاء فقط، تماما. هي الشاكره لونها اخضر فاتح، واللون الاخضر هو لون التمدد والاتساع. لاحظي وقت تعدي بحديقه او تعدي بمكان طبيعي في حاله بنقول بينشرح قلبنا 100%، هو لون التمدد، بنشرح قلبنا، بنشرح صدرنا اللي هي هون، تمام. طيب هي الشاكره وقت بنكون قاعدين مع الاشخاص اللي بنحبهم كحب عاطفي بتحول لونها للزهر. حلو. زهر او وردي؟ زهر وردي، يعني ممكن ياخذ درجه الاغمق او درجه الزهر من الاخضر الفاتح. نعم، من الاخضر الفاتح. لهيك بنكتشف انه لون الحب هو لون الزهر وليس اللون الاحمر. حلو. يعني هلا اللي عم يسمعونا وبيحبوا بعض بيتخيلوا انه فعلا لما بيلتقوا بتتحول هي الشاكره من الاخضر الى الزهر. نعم تماما، بيعيشوا. طيب النقطة اللي بعدها شاكرة الحلق، اللي هي أول الشاكرات الروحية، لونها أزرق سماوي. لون هي الشاكرة هي شاكرة تخليني أقول التواصل، أنا قديش قادر أعبر عن نفسي، أنا قديش قادر أترجم كلمة أفكاري ومشاعري لكلمات، في اشخاص بتلاقي عندهم مهارات وعندهم قدرات بس ما بعرف يحكي، ما بعرف يعبر، يخاف، يتوتر، ما بيقدر، هي شكلة الابداع مش شكلة العمليه. حلو. وهون ببلش يتلون عن الانسان مفهوم الفن والموسيقى والغناء واي شيء يعني، بلش والتقديم الاذاعي كمان ماستر، يعني لازم انا اليوم حافظ على شاكرا الحلق. شاكرا الحلق عندك انت اساسا ممتازه. شكرا. انك مقدمه رائعه ومميزه. تسلم. فانت بالعكس عم تطوريها وتتخليها اكثر وتتعمقي فيها اكثر. أه. الاشخاص اللي ببلشوا يفوتوا مثلا أنا تسمع موسيقى بحسها تاخذني، هي شاكرا الحلق عم تتفاعل بدرجه اساسيه. نعم. هي الشاكرا لونها ازرق، لون ازرق هو لون خلينا نقول التواصل اللي بيجمعنا كلياتنا، يعني بطلع على السماء بنلاقيها زرقاء، بنلاقي البحر ازرق. صحيح. فهي شاكرا كيف انا قادر من خلال، يعني اليوم الانسان شو اللي بيخلي الناس تكون حواليه او الناس تنفر منه؟ لسانه، كلامه، اسلوبه، شو اسمه اسلوبه هو الاساس في اي شيء. النقطة اللي بعدها هي شاكرا العين الثالثة، ويمكن اللي بيعرف اللي هلا حيعرف يصير هي أهم شاكرا وهي اللي بيعملها، هي الشاكرا موجودة بمنتصف الجبين لونها بنفسجي هيك كهربائي مثل لون البرق في السماء وقت بيطلع. هي الشاكرا هي مرتبطة بخليني أقول البصيرة، يعني نحن نعرفها بشكل عام البصيرة. نعم. اليوم أنا قديش قادر أشوف ما بين السطور، قديش يكون عندي عمق في التفكير، قديش قادر وقت أكون بحالة تأمل وأتواصل مع عضو من أعضائي أقدر أسمع الإلهام مباشرة ما يكون في كثير بلوكات. تمام؟ نعم. كيف وقت بنام بشوف أحلام العين الثالثة. تمام؟ فهي مرتبطة بهي القصص كلياتها نوعا ما. بتخليني اشوف الطاقه، يعني الاشخاص اللي ببلشوا يعملوا تامل فتره منيحه بلش يتنشط عندهم بصيروا يشوفوا الالوان. يعني وقت اثنين يكونوا بيحبوا بعض وقاعدين جنب بعض حيشوف حواليهم في هاله زهري. تمام. بشوفها بتصير عن طريق هي الشاكرا. اذا الحدث مرتبط بهي الشاكرا، الحدث انه حاسساتي بنقول انه عندنا هذا الاحساس. طبعا عندنا احساس، وطبعا يعني في حديث يطول عن فكره الاحساس، ولكن خلينا نقول انه ايه اكيد الحد مرتبط بشاكرا العين الثالثه بيجيني منها. تمام. نعم. طيب اخر شاكرا عندنا هي التاج، هي اعلى الراس، هي تتويج لهدول الشاكرات كلياتهم، هي تواصلي مع الله، ايماني، قوه ايماني، قوه يقيني، قديش موجود قديش لا، هي الشاكرا مرتبطه فيها، وفيها بيكون او منا يعبر بشكل رئيسي الحبل الروحي اللي اتفقنا هذا الغذاء الاساسي اللي بدنا ناخذه. لهيك وقت نغمض عيوننا ونسترخي فينا نتخيل انه اللون البنفسجي عم يدخل من هذه المنطقه من الراس في كل جسدي كثير بيساعدني. حلو. لهيك خليني اقول انه اليوم هدول الشاكرات مو بس اعضاء، مو بس مثل اعضاء لجسد الاثيري ومرتبطين باعضاء بجسد المادي عم ياثروا، هن رحله كمقامات فينا ناخذ المقام، عم ننتقل من مقام روحي لمقام عم يتطور وعي. فالشخص اللي لساته عايش بس ليجيب مصاري لساته تحت باول مقام، الشخص اللي متعلق وما عرف يطلع من علاقات لساته بثاني مقام، الشخص اللي واصل للعطاء باكبر قدر ممكن والمحبه اللامشروطه فعلا بنسبه منيحه بحياته واصل لمقام القلب، الشخص اللي قادر يشوف اعمق الامور ويربط ويحلل ويكون عنده الهام كثير عالي واصل لمقام السادس. تمام. فبصير بقدر من خلال هذا التوصيف اللي كثير احنا اختصرناه طبعا لانه الشرح يطول ويطول كثير تفاصيل مهمه، حنحاول بهي الوقت نعطي شغلات تستفيد منها المجتمع. صحيح. خليني اقول هيك شغله بسيطه اخر شيء لحتى نستفيد لكل الشاكرات غير الالوان اللي حكيناها، لبس اللون والطعام اللي فيه هذا اللون، او اني ركز بهذه الشاكرا واتواصل معها. تمام. واعترف واعرف شو المشكله اسالها. في شيء اسمه مثلا الاعتراف، يعني اعتراف بمعنى انه عم بتحمل مسؤوليه وبالتالي عم نضف هي المشاكل او نضف هي الطبقات اللي عملت لي خلل. خليني اقول فيني انا كل يوم اقعد، تمام، غمض عيوني، اسمع ميوزك، ما اسمع ميوزك اللي بدي اياه، المهم اعمل جو من الاسترخاء، غمض عيوني، قدمين يكونوا بعاد عن بعض ما في تقاطع، لانه التقاطع بيعمل بلوك او بفكر الهاله تبعي بنقص الطاقه. نعم. وخلي ايدي على القدمين تعطي الكف للاعلى، وتخيل عمود من النور لونه بنفسجي كهربائي مثل لون البرق في السماء عم يدخل من شاكرا التاج ويفوت لكل جسدي، وهذا النور لحاله حيساعدني ويعمل لي هيك تنظيف لشاكراتي ولهالتي. استمرار على هذا التأمر 3 أسابيع متواصله لمده 10 دقائق بالحد الادنى كل يوم، انا واثق تماما انه بيعمل تغيير بنفسيه الممارس وحتى بحالته خليني اقول الماديه والجسديه والنفسيه والروحيه. يعني مو تغيير تبع 3 أسابيع حيفيق لاي حاله واحد ثاني، لا، بس حيحس الفروقات بلشت تصير فعلا جواته وعم تنعكس برا بعالمه ومحيطه. حلو كتير. هي تقنيات بسيطة لكن عميقة بمفهومها، ولما نكون متوازنين من جوا ما في أي شيء خارجي رح يأثر علينا. فعلا ماستر رح نوقف عند هاي المقولة، أتدعي أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. سبحان الله قديش نحن مكرمين، وهيك كنز مليء بالنور داخل قلب كل حدا فينا. للأسف الوقت كمان دايما معك هيك بيخلص بسرعة، إن شاء الله نكون قدمنا فائدة للمستمعين، وعلى أمل اللقاء فيك بحلقات مقبلة. بدنا نشكرك بالختام الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. شكرا لك رابعة، وشكرا لكل المستمعين، وإن شاء الله يستفيدوا. عيش عيش عيش نلي بالفرحة وقتك عيش عيش عيش الحاضر فكرك فاضي ما بعمرك تندم على الماضي عيش الحاضر فكرك